كما ان الزكاه نماء، تبقى الصلاه اللي بتاخد وقتك دي اوعى تقول ده اصلا ما كنتش فاضي، انا اعطل نفسي 5 دقايق ولا 10 دقايق. قول له 10 دقايق دول ربنا يديك بركه في الباقي، تعوض الايه، تعوض زي ما بيقول الزكاه نماء، تزكي يكتر مالك، مع ان الزكاه في ظاهرها نقص، انما هي ايه، نماء وايه وطهاره. فكذلك الوقت ساعة ينادي الله اكبر، يقول لك ان الاصول بقى ربك يناديك، فلا تشغل بمخلوق اخر لربك يناديك، والا فهات كده لو ان ابوك ده نادالك وما روحتش له، يبقى الموقف بالنسبه له ايه، يبقى صعب يكون ينادلك ولا تروح كده. اوعى تقول شغلني الزرع، شغلني الضرع، شغلني العمليه، شغلني مش عارف، كنت بعمل عمليه ومش عارف ايه كنت. ولذلك انا قلت مثلا الدكاتره هي يقولوا لي احنا في ايدنا عمليه بنعملها، والوقت يمكن بين الظهر والعصر ما يسعش. قلت له انا سالتك بالله، لو انك في العمليه دي وطرا عليك ان تقضي حاجه، تروح ولا ما تروحش؟ فضحك وقال اروح. قلت له هيدي، ولا تعتقد ان الله يكلف عبدا تكليفا ثم يظن عليه باتساع الزمن له، بدليل انه لما يجد فيه امور قد تعطل الانسان هو من نفسه يخففها. يقول لك في السفر اجمع الظهر والعصر، واجمع المغرب والعشاء، وتقدر توسع المسافه او تضيقها، يتوسع مسافه العباده يتضيق مسافه العباده. ازاي؟ قال لك انا هقول لك، تجمعها جمع تقديم او تاخير. طب افرض اننا عايزين نوسع مسافه عدم مشغوليه الانسان بالصلاه، قال لك تصلي الظهر والعصر في اول ميعاد الظهر، وتاخر المغرب والعشاء لاخر ميعاد العشاء. شوف بقى قد ايه من غير مشغوليه عباده واسعه، او ايه، او توجد عمليه الاشتغال بالعباده. فصلي الظهر والعصر جمع تاخير قبل المغرب، وساعة ما يدى تخلص من ده وتختم الصلاة ويدى للمغرب، روح نصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. قال لا، تبقى انت ركزت الحكاية كلها في ايه، في نص ساعة والباقي بقى فاضي. اذا مش ممكن ربنا يكلفني. ولذلك قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واحد يقول لك ما دام وانا مش وسعي اعمل الحكاية دي، قول له لا تجعل وسعك هو الحكم، ولا اجعل التكليف هو الحكم في الوسع. فما دام قد كلف فقد علم انك في وسع، بدليل انه هو يأخر ويقدم لك لما يلاقي الوقت يعني.